هل تقبيل المصحف عند ربعه للتلاوة يعتبر من النصيحة والتقديس لكتاب الله أم تشبيه بالنصارى في تقبيل ما يعتقدون به؟ تقبيل المصحف لا له أصل، تقبيل المصحف الشريف لا له أصل وليس المستحب، إلا أن يروى عن أجل من الرجال أن يقبل ويقول كلام ربي هذا يصح، فهو من باب الجواز من باب تعظيم القرآن فقط، هذا يصح عن أجله ولا له أصل بهذا فإن الأجل من الله، لكن يصح عنه فهو من باب تعظيم القرآن إذا قبل من أجل التعليم فقط لا إله إلا هو حقا عن حد من محبة القرآن فتركه أولى، يكفي العناية به عملا وتلاوة القرآن أنزل مو مجرد أن يقبل أو يحفظ الصدر أو الجالوت، لا بد أن يعمل به مثل محبة الله لكلام الله وطلب الثواب ويعمل به بترك النواهي وحي الأوامر.